صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا من ذلك، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه تبصير الناس بأحكام المناسك في أركان الحج والعمرة، ذكرنا يوم أمس الركن الأول الذي هو الإحرام، وبينا حقيقته ومعناه. قال: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة. الإفاضة يقال أفاض بمعنى رجع من مكان إلى آخر، وطواف الإفاضة يكون هذا بعد أن يرجع الحاج من مزدلفة إلى منى ثم ينزل مكة، يعني يوم عرفة يرجع من عرفة يبات أو يبيت في مزدلفة، وصبيحة مزدلفة بعد أن يسفر الصبح شديدا قبل طلوع الشمس ينقلب إلى منى، يقوم بأعمال منى ثم ينزل مكة فيطوف. هذا يسمى طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، لأن كل الناس يفيضون ويتدافعون وينزلون من عرفة إلى مزدلفة إلى مكة. طواف الإفاضة هذا ركن بالاتفاق، والطواف هذا في الحج شيء في العمر. طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، بعد أن يرجعوا من عرفة ومزدلفة، لقوله الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا أمر، ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صبية بنت حنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت يهودية، ثم في إحدى الغزوات صارت في السبي، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها صبية بنت حيين بنت فلان أو أخطب بن حيين وغيره من أفراد القوم، فكانت في حظ النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عائشة: فحاضت صبية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، أراد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته ما يريد الرجل من أهله أن يقاربها. فقلت عائشة: قال يا رسول الله إنها حائض، يعني لا يمكن أن يطعها. قال: حابستنا هي، يعني حبسنا ما دام حائض، ثم حبسناها ننتظر حتى تطهر ثم نخرج من مكة. قال: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وهي حائض إنها حائض، قال: حابستنا، وفي رواية أحابستنا هي، من بدأت حائض راح تحبسنا حتى تطهر والطور طواف الإفاضة باش نذهب، ونحن ذاهبون لأنه أتم. لما قال أحابستنا هي يعني حبسنا، قال: يا رسول الله إنها طافت يوم النحر، يعني يوم العيد الأضحى طافت طواف الإفاضة، أن طواف الإفاضة طافت باقي طواف الوداع. قال: أخرجوا، رواه البخاري ومسلم. إذا لما قالوا هي حائض، إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يعني راح تحبسنا وتخلينا نفسنا وحتى تطهر باش نخرج، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا بد أن تطهر. قالوا: لا يا رسول الله، طواف الإفاضة طافت. قال: إذن أخرجوا، يعني طواف إلى الوداع واجب لكن يسقط عن الحائض كما سيأتي. هذا يدل على أنه كان سيحبس في مكة وينتظر حتى تطهر ثم يخرجون، فدل على تأكيد طواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج. فقوله حابستنا لي هنا بحذف همزة الاستفهام، وهذا شاري في لغة العرب، والأصل التقدير أحابستنا لي همزة الاستفهام، وقد تؤذف ويقصد من ذلك الاجتهاد، أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني، ابن قدامة من علماء مذهب الحنبل، لو كتاب المغني يشرح فيه مختصر الخراط، مختصر خلق مختصر فقهي على مذهب الإمام أحمد على مذهب الحنابلة، وهو من أحسن وأفضل وأقوى المتون الموجودة في هذا المذهب ومعتمد يعني. قال وهو يعني طواف الإفاضة وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا يتم الحج إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، يذكرون انه من فرائض الحج ويقصدون بذلك الاركان، يقصدون بذلك الاركان يعني طواف المفاضة لا بد ان تاتي به، اذا لم يات به لا حج له. متى طواف المفاضة؟ طواف الإفاضة بعد أن يفيض من عرفة إلى مزدلفة إلى منى ثم مكة، أو أنه يكون صبيحة يوم النحر يوم عيد الأضحى، صبيحة يوم النحر صحيح، أول يوم من أيام التشريق صحيح، ثاني يوم صحيح، ثالث يوم صحيح وفيه خلاف، بعد الثالث في شهر الحجة صحيح وفيه خلاف، وبعد ذلك صحيح أيضا وفيه خلاف، يعني ما الذي يترتب عليه؟ فإذا لم يطف للإفاضة وجب عليه أن يطوف، لكن إذا لم يوقعه في زمنه لزمه الهدي عند جمهور العلماء كما سمعت. قال والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، إذا رحل المعتمر للعمرة أول ما يدخل مكة سمى طواف القدوم، وهو طواف ركن في العمرة، طواف ركن في العمرة. قال في بداية المجتهد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام محمد بن محمد بن رشد من علماء مذهب المالكي كتابة طريقة فقه المقام، يذهب مذهب مالك من مذاهب أخرى ودليل كل مذهب وتوجيه الأدلة. قال أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، يعني هذا الذي ورد في عرضه أي طواف العمرة. قال ابن قدامة بن المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة، عندنا النسك العمرة والحج، والعمرة والحج كالعمرة، فإذا كان ركنا في العمرة فهو ركن في الحج، وهو ركن في الحج فكذلك ركن في العمرة أيضا. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق مكة الكعبة للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتين القضاء والجعرانة، هاتين العمرتين اعتمرهما النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، عمرة القضاء وهي العمرة التي قضاها بعد أن منع عام الحديبية، وتسمى عمرة القضية أي التي تقاضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش، وأخذ عليهم العهد أن يتركوه يأتي العام القادم بعد عام الحديبية ليعتمر ويبقى في مكة ثلاثة أيام. وهذه الجعرانة أيضا لما كان صلى الله عليه وسلم رجع من إحدى الغزوات فاعتمر من الجعرانة ودخل مكة فاعتمر هذا. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرته ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأة يعني هل تكون امرأة له حلال؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة شبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيستفاد أنه لا بد من الطواف، كذلك لا بد من السعي كما سيأتي. ويستفاد منها الشرع أننا مخاطبون بما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الصحابة كانوا حريصين على نقل أفعاله عليه الصلاة والسلام وحريصين على اتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم بعمرتين القضاء والإرضاء. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن المفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. طيب، السعي كذلك ركن من أركان الصلاة، من أركان الحج ومن أركان العمرة. قال تعالى: من صلى المروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. قال أبو بن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها: لا حرج على المعتمر الحج أن لا يطوف، لأن قال ولم؟ قال لأن الله تعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذا طاف طاف وإذا ما طاف لا حرج. قالت: بئس ما قلت يا ابن أخي، لو كان كما تقول لقال عز وجل: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لا حرج عليه إذا لم يطوف، لا حرج، لكن قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ورفع الجناح هنا هو بسبب ما وجده الصحابة في قلوبهم، لأنهم كانوا قبل الإسلام يأتون للحج ويسعون بين الصفا والمروة بين صنمين، صنم نائلة والآخر، فتحرجوا بعد أن أسلموا ووقع في قلبهم شيء، وأن هذا يعني في أشياء من أمور الجاهلية باقية، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية. فالسعي أيضا ركن من أركان الحج، وهو ركن من أركان العمرة، من المعتمر يطوف ثم يسعي. والحاج إما أن يكون متمتعا أو مفردا أو قارنا. أما المتمتع فيطوف للعمرة ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يصير حلالا، ولما يأتي ثاني الحجة يلبي بالحج، ولا بد عليه من طواف الإفاضة والسعي بعدها. وأما المفرد الذي يدخل بالحج فقط، أو القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة فيقول لبيك ما حج وعمرة، فهذا إذا وصل مكة طاف طواف القدوم، فإن سعى بعده لا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسع بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة. فالصحيح أن القارن ويلزمه سعي واحد كالمفرد. قال فإذا لم يبلغ بلغ القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. الحاج لما يروح مكة إذا قال لبيك اللهم حج فقط خذ الحج، أو قال لبيك اللهم عمرة وحج بإذنه، ودخل مكة يطوف طواف القدوم وبعدين يسعى، لما يكون يوم عيد الأضحى ويجي من مزدلفة من مكة يلزم طواف الإفاضة وما يلزموش يسعى بخلاف المتمتع. أما المفرد والقارئ اللي قال لبيك اللهم حجة أو قال لهم لبيك اللهم حجة وعمرة وراح مكة وطار لما وصل طار ولم يسعى، فإنه يلزمه يوم عيد الفطر يوم النحر أن يطوف للإفاضة ويسعى بعد ذلك. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اسعوا فإن الله قد كتب عليكم، وفي رواية إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. رواه الدارقطني ومن طريق البيهقي وجله وجل دارقطني ثقة إنما عرف من المشكال قال في حافظ الحذر التقريب صدوق فإسناد الحديث حسن حسنه الإمام النووي المجموع المجموع شرح المهذب شرحه النووي رحمه الله المهذب في فقه الشافعية للإمام الشيرازي من أئمة الشافعية ومن علماء القرن السادس شرحه غير النووي وغيره. النووي من أحسن شروح شرح النووي مطول إلا أنه شرح منه جزءا ومطبوع الآن في شيء مجلد إلى الجزء التاسع، ومن التاسع إلى الحادي عشر شرح السلفي، ثم أتمه أحد المعاصرين توفي من علماء الشافعية مصري وهو مطيع البخيل. هذا كتاب في فقه الشافعي في الفقه وفي مقارنة ينظر الأدلة أيضا، وهو كتاب مهم وحسنه النووي في المجموع. صحاه المزي بن عبد الباب بن عبد الهادي المزي أبو يوسف الحجاج بن يوسف المزي من أئمة الحديث ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان إماما في الحديث وعلما في الرجال، وكذلك ابن عبد الهادي تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية. قال انظر رواء الغدير للشيخ الألباني رحمه الله رقم 171. وفيه أيضا ذكر طرق وفي أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق غير أو غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أتم الله حج امرئ ولا أمرته ما لم يطوف بين الصفا والمروة. إن لا بد من الطواف السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف أيضا. رواه البخاري ومسلم. ورب الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وأسنده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها بالإجماع إلا السعي كما ذكرت يوم أمس، فإنه ركن عند جمهور العلماء من خالف الأحناف خالفوا في هذا، والصواب هو قول جمهور العلماء. قال وضم الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته، يعني لا يمكن أن يستدرك بخلاف الطواف والسعي قد يستدركه فيفعله ويهدي، وإن لم يفعله فلا حج له. أما عرفة إذا فاته فاته الحج. لحديث عبد الله بن عمرو بن يعمر رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقال يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. والحديث دل بالاتفاق على أن عرفة ركن من أركان الحج، وقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، عبر بالحج بعرفة كأنه أعظم شيء فيها الغالب. وأما إدراك صلاة الفجر بمزدلفة فمحل خلاف، وبعض العلماء استدل بالحديث على ركنية ذلك، قال فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حج. فبذا لم يأتي في بعض الروايات فمن أدرك صلاة العالم فقد تم حجه، إذا لم يدرك لم يتم الحج، وهو قول بعض العلماء. قال عن رواه أصحاب السنة الأربعة وهذا رب ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وثقة. قال ابن المنذر بالإجماع وأجمع على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. إذن من لم يقف بعرفة لا حج له، ومن فاته الطواف الإفاضة فلا حج له إلا إذا استدرك فطاف وأهدى، ومن ترك السعي فلا حج له إلا أن يسعى، والسعي لا يصح إلا إذا كان بعد طواف. يعني ما يذهب الآن واحد لم يسعى بين الصفا والمروة في الحج، نقول يذهب إذا ذهب الآن ما هو شرط يسعى مباشرة، لا بد أن يطوف ثم يسعى. فشرط صحة السعي أن يكون إثر طواف صحيح، وهل يلزم أن يكون تطوعا أو فرضا خلاف بين العلماء. ها هنا ركن آخر وهو المبيت بمزدلفة، رأى بعض العلماء أنه ركن من أركان الحج، والصواب أنه واجب. وكذلك رأى بعض العلماء أن إدراك صلاة الفجر وصلاة الفجر بمزدلفة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الحج، من فاته فاته الحج. والدليل قوي، لكن الجانب الآخر وهو كون هذا يعتبر من الواجبات يظهر أقرب، والله تعالى أعلم. وذهب بعض العلماء إلى ركنية الوقوف في المشعر الحرام، هو اختيار بعض أئمة المذهب المالكي. فهذه مما اختلف فيها العلماء، والمؤلف حفظه الله تعالى وقال ما ترى ما هو محل اتفاق وما ترجح عنده. فإذا أركان الحج كمربع الإحرام والطواف شرطة والسعي والوقوف بعرفة، وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، أركان العمرة. واجبات الحج والعمرة، واجبات الحج والعمرة. قال واجبة الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، دم جبران، تجبر بدم، يعني رقع خطأ الدهر بدم، يجبر خطأه بدم، فيسمى بدم جبران. لماذا دم جبران يقول يسمى بالهدي، يسمى الهدي، وستأتي دماء الحج وتفصيلها. لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، وهذا الفرق بين الهدي والفدية، سيأتي بيان إن شاء الله تعالى. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ. كذلك رواه البيهقي بسنده في سننه بإسناد صحيح، وهو موقوف عن ابن عباس. وهذا محل الخلاف بين العلماء في إلزام الحاج بالهدي. جاء الإلزام بالهدي في ترك بعض الواجبات، ولم يأتي في ترك الواجبات الأخرى، فقاس العلماء ترك الواجب بترك واجب آخر، وأيدوا هذا القياس بالأثر عن ابن عباس، قال ولا يعلم له مخالف. ابن عباس يقول كل من ترك واجب أو نسيه لا بد أن يهدي، لا بد ماذا أن يهدي. ورغم أن الموطأ وأنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات، ما هو الإحرام؟ إحرام ركن، إذا لم يحرم ما له لا حج ولا عمرة، لكن الإحرام من الميقات ركن، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات ثم يحرم، هذا ترك واجبا. وعلى قول جمهور العلماء يلزمه الهدي على تفصيل لا شك ولا ريب. فإن أحرم قبل الميقات، الميقات هنا أن جاوز، إذا جاوز ما لا يجوز، لابد أن يحرم ثم يحرم. إذا كان قبل الميقات هنا أحرم، هل يجوز ذلك؟ خلاف السنة ويكره، خلاف الأولى، ولا ينبغي ذلك أن يفعل، وقد يكون من باب الابتداع. فإن فعل وقع إحرام عند جمهور العلماء وخالف السنة، لأن هدي الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل مالك سأله رجل قال يا إمام أريد أن أحرم من مسجد رسول الله، قال لا تفعل. قال ولم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليفة، وهو يريد أن يحرم من حمله النبي صلى الله عليه وسلم، بينهما قليل من 20 كيلومتر تقريبا أو أقل. قال ولم؟ 600 كيلومتر. قال إنما أخشى عليك الفتنة. قال من أين الفتنة؟ إنما هي خطوات. قال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك؟ لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقف وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن عباس رضي الله عنهما، فمن مر بالمواقيت مريدا للحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرها أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. فإذا الواجب الأول للعمرة والحج هو ماذا؟ أن يحرم من الميقات، سيأتي بيان المواقيت. فإذا كان يريد أن يحج أو يعتمر لا يجوز أن يجاوز المنطقة دون أن يحرم، ويعتبر بفعله هذا وتعمده آثما، وكل منطقة لها ميقاتها، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أما إذا أراد مكة لا ليس للحج أو العمرة فهذا لا يلزم أن يحرم من صحيح قول العلماء، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.